الناس في رمضان ربما يغلب عليهم حسن نية مع قلة علم، فيتسابقون فيما يعرف بالختمة، فتجد الرجل يقرأ القرآن يهذو هذا، وإنما هو يريد أن يسبق غيره ويتفوق على قرينه في ختم القرآن، فأحدهم يقول أنا ختمته 10، والآخر يقول 16، والآخر يقول 20، وهكذا. وليس في هذا سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام مرتين، وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة، ودارسني القرآن في هذا العام مرتين، ولا أراه إلا حلول أجلي. والمقصود رويدا رويدا، اقرأ القرآن كما ينبغي، واجعل حظا من وقتك لقراءة القرآن، حظا من وقتك للصلوات، حظا من وقتك للذكر غير القرآن، حظا من وقتك لصلة الرحم، حظا من وقتك تتقوى فيه على العبادة من النوم والخلود إلى الراحة، حظا من وقتك لعملك الذي هو مصدر رزقك. لا بد إن كنت تعمل في رمضان أن تعطي وقت، أن تعطي عملك مصدر رزقك، شيئا من قوتك، شيئا من حولك، شيئا من طولك، حتى لا تتضرر ويتضرر مصدر رزقك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالله أرحم بنا من أنفسنا. فرض الله علينا الصيام نعم، لكن الله عز وجل لم يفرض علينا أن نلقي أنفسنا إلى التهلكة، فنصوم ونسعى جاهدين ما أمكن إلى أن نقوم بما تقلدناه من أعمال مما هو مصدر رزقنا، نجعل حيزا كبيرا من وقتنا لقراءة القرآن. ولا حاجة إلى مثل هذا التنافس والتسابق الذي يخشى على صاحبه في بعض أحواله، يخشى عليه أن يزدلف إليه الشيطان من باب الرياء، وإن كان ظننا بالمسلمين حسنا، لكننا نخاف عليهم. ومن خوفك حتى تبلغ المأمن خير ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. والمقصود يقرأ القرآن يتلى، وهو شهر القرآن بلا شك، شهر الصبر بلا شك،